الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، نواصل قراءة لكتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى، وتبدأ قراءتنا في هذا التسجيل لسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، يقرأه عليكم بلال محمد منصور. والآن تبدأ الرحلة على بركة الله. سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله، ويقال عتيق، ابن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب ابن لؤي القرشي التيمي رضي الله عنه. روى عنه خلق من الصحابة وقدماء التابعين، من آخرهم أنس بن مالك وطارق بن شهاب وقيس بن أبي حازم ومرة الطيب. قال ابن أبي مليكة وغيره: إنما كان عتيق لقبا له. وعن عائشة قالت: اسمه الذي سماه أهله به عبد الله، ولكن غلب عليه عتيق. وقال ابن معين: لقبه عتيق لأن وجهه كان جميلا، وكذا قال الليث بن سعد. وقال غيره: كان أعلم قريش بأنسابها. وقيل: كان أبيض نحيفا خفيف العارضين، معروق الوجه، غائر العينين، ناتئ الجبهة، يخضب شيبه بالحناء والكتم، وكان أول من آمن من الرجال. وقال ابن الأعرابي: العرب تقول للشيء قد بلغ النهاية في الجودة عتيق. وعن عائشة قالت: ما أسلم أبو أحد من المهاجرين إلا أبو بكر. وعن الزهري قال: كان أبو بكر أبيض أصفر لطيفا جعدا مسترق الوركين، لا يثبت إزاره على وركيه. وجاء أنه اتجر إلى بصرى غير مرة، وأنه أنفق أمواله على النبي صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. وقال عروة بن الزبير: أسلم أبو بكر يوم أسلم وله 40,000 دينار. وقال عمرو بن العاص: يا رسول الله، أي الرجال أحب إليك؟ قال: أبو بكر. وقال أبو سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن، ولا يحبهما منافق. وقال الشعبي عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي بكر وعمر فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. وروي نحوه من وجوه مقاربة عن زر بن حبيش وعن عاصم بن ضمرة وهرم عن علي. وقال طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس مثله. وقال محمد بن كثير عن الأوزاعي عن قتالة عن أنس مثله. أخرجه الترمذي. قال: حديث حسن غريب، ثم رواه من حديث الموقري عن الزهري ولم يصح. قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. روى مثله ابن عباس فزاد: ولكن أخي وصاحبي في الله، سدوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عمر أنه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صححه الترمذي. وصح من حديث الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قالت: عمر. قلت: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة. قلت: ثم من؟ فسكتت. مالك في الموطأ عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فقال أبو بكر: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. قال: فعجبنا. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به.

حتى آتيك فأبايعك. فلما صلى أبو بكر الظهر ركب المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر الذي كان من أمر علي وما دخل فيه من أمر الجماعة والبيعة، وها هو ذا فاسمعوا منه. فقام علي فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر أبا بكر وفضله وسنه وأنه أهل لما ساق الله إليه من الخير، ثم قام إلى أبي بكر فبايعه. أخرجه البخاري من حديث عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة، وفيه وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته. انتهى. قصة الأسود العنسي. قال سيف بن عمر التميمي حدثنا المستنير بن يزيد النخعي عن عروة بن غزية عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال أول ردة كانت في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد عبهلة بن كعب وهو الأسود في عامة مذحج، خرج بعد حجة الوداع، وكان شعباذا يريهم الأعاجيب ويسبي قلوب من يسمع منطقه، فوسب هو ومذحج بنجران إلى أن سار إلى صنعاء فأخذها، ولحق بثروة من تم على إسلامه. ولم يكاتب الأسود رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن معه أحد يشاغبه، وصفى له ملك اليمن. فروى سيف عن سهل بن يوسف عن أبيه عن عبيد بن صخر قال بينما نحن بالجند وهي بلد في اليمن قد أقمناهم على ما ينبغي وكتبنا بيننا وبينهم الكتب، إذ جاءنا كتاب من الأسود أن أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا ووفروا ما جمعتم، فنحن أولى به وأنتم على ما أنتم عليه. فبينا نحن ننظر في أمرنا إذ قيل هذا الأسود بشعوب، وهي موضع في اليمن أيضا، وقد خرج إليه شهر بن باذام، ثم أتانا الخبر أنه قتل شهرا وهزم الأبناء وغلب على صنعاء بعد نيف وعشرين ليلة. وخرج معاذ هاربا حتى مر بأبي موسى الأشعري بمأرب فاقتحم حضر موت، وغلب الأسود على ما بين أعمال الطائف إلى البحرين وغير ذلك، وجعل يستطير استطارة الحريق، وكان معه 700 فارس يوم لقي شهرا، وكان قواده قيس بن عبد يغوث ويزيد بن مخزوم وفلان وفلان، واستغلظ أمره وغلب على أكثر اليمن وارتد معه خلق، وعامله المسلمون بالتقية. وكان خليفته في مذحج عمرو بن معدي يكرب، وأسند أمر جنده إلى قيس بن عبد يغوث، وأمر الأبناء إلى فيروز الديلمي وذاد ويه، والأبناء هم أبناء فارس. فلما أثخن في الأرض استخف بهؤلاء، وتزوج امرأة شهر وهي بنت عم فيروز، قال فبينا نحن كذلك بحضر موت ولا نأمن أن يسير إلينا الأسود، وقد تزوج معاذ في السكون وهي بطن من كندة، إذ جاءتنا كتب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيها أن نبعث الرجال لمجاولته ومصاولته، فقام معاذ في ذلك، فعرفنا القوة ووثقنا بالنصر. وقال سيف حدثنا المستنير عن عروة عن الضحاك بن فيروز عن جشنس ابن الديلمي قال قدم علينا وبر بن يخنس بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا فيه بالنهوض في أمر الأسود، فرأينا أمرا كثيفا، ورأينا الأسود قد تغير لقيس بن عبد يغوث، فأخبرنا قيسا وأبلغناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما وقعنا عليه فأجابنا، وجاء وبر وكاتبنا الناس ودعوناهم، فأخبر الأسود شيطانه فأرسل إلى قيس فقال ما يقول الملك؟ قال يقول عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منك كل مدخل ما لميل عدوك، فحلف له وتنصل، فقال أتكذب الملك؟ قال صدق وعرفت أنك تائب. قال فأتانا قيس وأخبرنا فقلنا كن على حذر، وأرسل إلينا الأسود ألم أشرفكم على قومكم؟ ألم يبلغني عنكم؟ فقلنا أقلنا مرتنا هذه أي سامحنا، فقال فلا يبلغني عنكم فأقتلكم، فنجونا ولم نكد وهو في ارتياب من أمرنا. قال فكاتبنا عامر بن شهر وذو الكلاع وذو ظليم، فأمرناهم ألا يتحركوا بشيء. قال: فدخلت على امرأته آزاد فقلت: يا ابنة عم، قد عرفت بلاء هذا الرجل، وقتل زوجك وقومك وفضح النساء، فهل من ممالأة عليه؟ قالت: ما خلق الله أبغض إلي منه، ما يقوم لله على حق ولا ينتهي عن حرمة. فخرجت فإذا فيروز وزاد ويه ينتظراني، وجاء قيس ونحن نريد أن نناهضه، فقال له رجل قبل أن يجلس: الملك يدعوك. فدخل في عشرة فلم يقدر على قتله معهم، وقال: أنا عبهلة، أمني تتحصن بالرجال؟ ألم أخبرك الحق وتخبرني الكذب؟ تريد قتلي؟ فقال: كيف وأنت رسول الله؟ فمرني بما أحببت، فأما الخوف والفزع فأنا فيهما، فاقتلني وأرحني. فرق له وأخرجه، فخرج علينا وقال: اعملوا عملكم. وخرج علينا الأسود في جمع فقمنا له، وبالباب 100 بقرة وبعير فنحرها، ثم قال: أحق ما بلغني عنك يا فيروز؟ لقد هممت بقتلك. فقال: اخترتنا لصهرك وفضلتنا على الأبناء، وقد جمع لنا أمر آخرة ودنيا، فلا تقبلن علينا أمثال ما يبلغك. فقال: اقسم هذه. فجعلت آمر للرهط بالجزور ولأهل البيت بالبقرة، ثم اجتمع بالمرأة فقالت: هو متحرز والحرس محيطون بالقصر سوى هذا الباب، فانقبوا عليه. وهيأت لنا سراجا، وخرجت فتلقاني الأسود خارجا من القصر، فقال: ما أدخلك؟ ووجأ رأسي فسقطت، فصاحت المرأة وقالت: ابن عمي زارني. فقال: اسكتي، لا أبا لك، فقد وهبته لك. فأتيت أصحابي وقلت النجاء، وأخبرتهم الخبر، فأنا على ذلك إذ جاءني رسولها: لا تدعن ما فارقتك عليه. فقلنا لفيروز: ائتها وأتقن أمرنا. وجئنا بالليل ودخلنا، فإذا سراج تحت جفنة، فاتقينا بفيروز وكان أنجدنا. فلما دنا من البيت سمع غطيطا شديدا، وإذا المرأة جالسة، فلما قام فيروز على الباب أجلس الأسود شيطانه وكلمه فقال: وأيضا فما لي ولك يا فيروز؟ فخشي إن رجع أن يهلك هو والمرأة، أي فيروز، فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل، فأخذ برأسه فدق عنقه وقتله، ثم قام ليخرج، فأخذت المرأة بثوبه تناشده، فقال: أخبر أصحابي بقتله. فأتانا فقمنا معه، فأردنا حز رأسه فحركه الشيطان والطرب فلم نضبطه، فقال: اجلسوا على صدره. فجلس اثنان وأخذت المرأة بشعره، وسمعنا بربرة أي صياحة، فألجمته بملاءة، وأمر الشفرة على حلقه، فخار كأشد خوار ثور. فابتدر الحرس الباب: ما هذا؟ ما هذا؟ قالت: النبي يوحى إليه. قال: وسمرنا ليلتنا كيف نخبر أشياعنا، فأجمعنا على النداء بشعارنا ثم بالأذان. فلما طلع الفجر نادى زادويه بالشعار، ففزع المسلمون والكافرون، واجتمع الحرس فأحاطوا بنا، ثم ناديت بالأذان، وتوافت خيولهم إلى الحرس، فناديتهم: أشهد أن محمدا رسول الله، وأن عبهلة كذاب. وألقينا إليهم الرأس، وأقام وبر الصلاة، وشنها القوم غارة، ونادينا: يا أهل صنعاء، من دخل عليه داخل فتعلقوا به. فكثر النهب والسبي، وخلصت صنعاء والجند، وأعز الله الإسلام، وتنافسنا الإمارة، وتراجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصطلحنا على معاذ بن جبل، فكان يصلي بنا، وكتبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقدمت رسلنا، وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة إذن، فأجابنا أبو بكر رضي الله عنه، انتهى. وروى الواقدي عن رجاله قال: بعث أبو بكر قيس بن مكشوح إلى اليمن، فقتل الأسود العنسي، هو وفيروز الديلمي، ولقيس هذا أخبار، وقد ارتد، ثم أسره المسلمون، فعفى عنه أبو بكر، وقتل مع علي بصفين، انتهى. جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال هشام بن عروة عن أبيه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه: أنفذوا جيش أسامة، فسار حتى بلغ الجرف، وهو موضع من المواضع، فأرسلت إليه امرأته فاطمة بنت قيس تقول: لا تعجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيل، أي مريض، فلم يبرح حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض رجع إلى أبي بكر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني وأنا على غير حالكم هذه، وأنا أتخوف أن تكفر العرب، وإن كفرت كانوا أول من نقاتل، وإن لم تكفر مضيت، فإن معي ثروات الناس وخيارهم. قال: فخطب أبو بكر الناس ثم قال: والله لأن تخطفني الطير أحب إلي من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبعثه أبو بكر، واستأذن لعمر أن يتركه عنده، وأمر أن يجزر في القوم، أن يقطع الأيدي والأرجل والأوساط في القتال. قال: فمضى حتى أغار، ثم رجعوا وقد غنموا وسلموا. فكان عمر يقول: والله ما كنت لأحيي أحدا بالإمارة غير أسامة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو أمير. قال: فسار، فلما دنوا من الشام أصابتهم ضبابة شديدة فسترتهم حتى أغاروا وأصابوا حاجتهم. قال: فقدم بنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هرقل وإغارة أسامة في ناحية أرضه خبرا واحدا، فقالت الروم: ما بال هؤلاء يموت صاحبهم وأغاروا على أرضنا. وعن الزهري قال: سار أسامة في ربيع الأول حتى بلغ أرض الشام وانصرف، فكان مسيره ذاهبا وقافلا 40 يوما، وقيل كان 20 سنة. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: فلما فرغوا من البيعة واطمأن الناس، قال أبو بكر لأسامة بن زيد: امض لوجهك. فكلمه رجال من المهاجرين والأنصار وقالوا: أمسك أسامة وبعثه، فإنا نخشى أن تميل علينا العرب إذا سمعوا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا أحبس جيشا بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد اجترأت على أمر عظيم، والذي نفسي بيده لأن تميل علي العرب أحب إلي من أن أحبس جيشا بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. امضي يا أسامة في جيشك للوجه الذي أمرت به، ثم اغزو حيث أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية فلسطين وعلى أهل مؤتة، فإن الله سيكفي ما تركت، ولكن إن رأيت أن تأذن لعمر فأستشيره وأستعين به فافعل. ففعل أسامة، ورجع عامة العرب عن دينهم، وعامة أهل المشرق وغطفان وأسد وعامة أشجع، وتمسك الطيء بالإسلام. شأن أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما. قال الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة. فغضبت وهجرت أبا بكر حتى توفيت. أخرجه أحمد والبخاري. وأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن مما أفاء الله على رسوله، حتى كنت أنا رددتهن فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم تسمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. أخرجه مالك في الموطأ وأحمد والبخاري. وقال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. أخرجه مالك والبخاري ومسلم. وقال محمد بن السائب وهو متروك عن أبي صالح مولى أم هانئ أن فاطمة دخلت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر، أرأيت لو مت اليوم من كان يرثك؟ قال: أهلي وولدي. فقالت: ما لك ترث رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون أهله وولده؟ فقال: ما فعلت يا ابنة رسول الله؟ قالت: بلى، قد عمدت إلى فدك، وكانت صافية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها. مكتوب في الهامش: فدك قرية على مسافة يومين من المدينة المنورة. انتهى الهامش. وعمدت إلى ما أنزل الله من السماء فرفعته منا. فقال: لم أفعل، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يطعم النبي الطعمة ما كان حيا، فإذا قبضه رفعها. قالت: أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، ما أنا بسائلتك بعد مجلسي هذا. ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ فقال: لا، بل أهله. قالت: فأين سهمه؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم من بعده. انتهى. فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت: أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. رواه أحمد في مسنده وهو منكر، وأنكر ما فيه قوله: لا، بل أهله. وقال الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد: حدثنا صدقة أبو معاوية عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن يزيد الرقاشي عن أنس أن فاطمة أتت أبا بكر فقالت: قد علمت الذي خلفنا عنه من الصدقات أهل البيت. ثم قرأت عليه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية. فقال لها: بأبي وأمي أنت ووالدك وولدك، وعلي السمع والصبر، كتاب الله وحق رسوله وحق قرابته، أنا أقرأ من كتاب الله مثل الذي تقرأين، ولا يبلغ علمي فيه أن أرى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السهم كله من الخمس يجري بجماعته عليهم. قالت: أفلك هو ولقرابتك؟ قال: لا، وأنت عندي أمينة مصدقة، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك في ذلك عهدا ووعدك موعدا أوجبه لك حقا صدقتك وسلمته إليك. قالت: لا، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه في ذلك قال: أبشروا آل محمد فقد جاءكم الغنى. فقال أبو بكر: صدقت، فلك الغنى. ولم يبلغ علمي فيه ولا بهذه الآية أن يسلم هذا السهم كله كاملا، ولكن لكم الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم، فانظري هل يوافقك على ذلك أحد منهم؟ فانصرفت إلى عمر فذكرت له كما ذكرت لأبي بكر، فقال لها مثل الذي راجعها به أبو بكر، فعجبت وظنت أنهما قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه. هذا حديث ضعيف لضعف يزيد الرقشي، وبالإسناد إلى محمد بن عبد الله من دون ذكر الوليد بن مسلم. قال: حدثني الزهري قال: حدثني من سمع ابن عباس يقول: كان عمر عرض علينا أن يعطينا من الفيء بحق ما يرى أنه لنا من الحق، فرغبنا عن ذلك وقلنا: لنا ما سمى الله من حق ذي القربى، وهو خمس الخمس. فقال عمر: ليس لكم ما تدعون لكم حق، إنما جعل الله الخمس لأصناف سماهم، فأسعدهم فيه حظا، أشدهم فاقة، وأكثرهم عيالا. قال: فكان عمر يعطي من قبل منا من الخمس والفيء نحو ما يرى أنه لنا، فأخذ ذلك منا ناس وتركه ناس. إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن ابن عباس. وذكر الزهري وذلك في صحيح البخاري أن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: كنت عند عمر رضي الله عنه فقال لي: يا مالك، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برضخ فاقسمه بينهم. برضخ أي بعطاء. قلت: لو أمرت به غيري؟ قال: اقبضه أيها المرء. قال: وأتاه حاجبه يرفأ، أي يقترب منه. فقال: هل لك في عثمان والزبير وعبد الرحمن وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فدخلوا وسلموا وجلسوا، ثم لبث يرفأ قليلا أي يقترب. ثم قال لعمر: هل لك في علي والعباس؟ قال: نعم. فلما دخل سلم فجلس، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الظالم الفاجر الغادر الخائن. فاستبى. فقال عثمان وغيره: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال: قد قال ذلك. قال: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره. فقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يجعل ما بقي مجعل مال الله. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم توفى الله نبيه. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها وعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وأنتما تزعمان أن أبا بكر فيها كاذب فاجر غادر، والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد. ثم توفاه الله. فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي، أعمل فيها بعمله وأنتم حينئذ. وأقبل علي علي وعباس يزعمون أني فيها كاذب فاجر غادر، والله يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، فجئتني تسألني عن نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا يسألني عن نصيب امرأته من أبيها. فقلت لكما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعها إليكما، قلت: إن شئتما دفعتها إليكما، على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وإلا فلا تكلماني. فقلتما: ادفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما. أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها. قال الزهري، وذلك في صحيح مسلم: وحدثني الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يقتسم ورثتي شيئا مما تركت، ما تركنا صدقة. فكانت هذه الصدقة بيد علي غلب عليها العباس، وكانت فيها خصومتهما، فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس، غلبه عليها علي. ثم كانت على يد الحسن، ثم كانت بيد الحسين، ثم بيد علي بن الحسين والحسن بن الحسن، كلاهما يتداولانها، ثم بيد زيد، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. انتهى.